كيف؟ إذا جاء للمدينة ليس بقصد تكرار العمرة. لا، يأتي للمدينة بقصد الزيارة ثم بعد ذلك يريد أن يرجع يعتمر. الله ينعم عليك في الدنيا وفي الآخرة. وإياكم. في عندي بنت زوجها راح يقاتل في سوريا وترك أطفال أصغار 4، هل يجوز أن أطلع من زكاة مالي أنا وأخوانها إليها؟ نعم، ما في بس. ما في بس. ما في بس. نعم. طيب. سؤال ثاني سيدي، في عندي بنت، عندي 4 بنات، 3 تزوجن وعندي 6 أولاد، كل واحد في بيت. ظلت بنت ما تزوجت عمرها حوالي 38 سنة. يجوز لي أن أسجل لها بيت إذا بعد ما أموت أنا؟ لا. لا. لا وصية لوارث. لا وصية لوارث، وإذا يعني الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته هي من الورثة. هنا. أخونا قبلك. نعم، تعال عليكم السلام. مرحبا. يلا الإمارات. السعودية. أو أنت في السعودية؟ من السعودية. بس العمار يجون من مصر ومن المغرب دائما لاحظهم يجون على طول المدينة. هي يصير ميقاتهم من ذي الحليفة. بس ينزلون المطار لجدة بدون إحرام، ينزلون بدون إحرام ويجون للمدينة. على طول هنا. مش نية بنية الزيارة. إذا جو للمدينة خلاص ميقاته وميقات على المدينة. نعم يا شيخ. كنت امبارح متكرمت طبعا تحللوا من العمرة. نعم. الحلقة أو تقصير طبعا الحلقة أو بالنسبة خذ لك ماكينة هذه. حبوس خالص. حبوس خالص. لا أحسن. هنا أول شيء مش هطلع تاني. لا لا هذا تعبد ما تبخل على الله بأن يعني أنت أي نعم تفدي في سبيل الله. أي نعم شجار في سبيل الله. أي نعم يعني إذا كنت تبذل دمك ومالك في سبيل الله ما تبذل شعرك. أي نعم الله يستر. خلاص شيخنا خلاص. لا خلاص بس لا أبدا أبدا ما تلقى لك من عندي ما تلقى لك. أي نعم عليكم السلام. في يعني أنا ابني عايش معي. نعم. وجلس في شقة وأنا دفعت المقدم بتاعها. نعم. وهو طبعاً الراتب بتاعه طبعاً هي وعياله عايشين مع بعض معانا. نعم. هل الشقة دي بياخدها هو ولا يديها هو وأخواته؟ لا يعني ما عدلت بينهم، ما أعطيت كل واحد شقة. هي الشقة دي بغير الورث الثاني، يعني اشتريت الشقة دي دفعت المقدم بتاعها. دفعت المقدم حقه، ايه؟ بيدفع الباقي، الاقساط الباقي. بس هو عايش معايا. هو عايش معك، لازم ان تسوي، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. يعني ممكن يبقى مع اخواته دي. اي نعم. ما تبقاش خاصة بي هو. إذا كان هو يدفع، إذا كان هو اندفعت القسط الأول، فادفع لإخوانه ما يقابله. هو دحين عايش معايا. لا اله الا الله، عايش معك او ما هو عايش معك؟ المرتب بتاعه خلاص بيدفع. هو على اساس كسبه لك هذا شيء اخر. بيخش البيت معايا. يعني حتى لما يدفع الاقساط. طيب خلاصة الكلام علشان ما يصير في مغالطة، كتبت الشقة باسمك ولا باسمه؟ باسمه هو. خلاص. باسمه إذا أعطي إخوانهم مثل ما أعطيتهم بالمقدم. نعم. الله يعافيك. كنت بعيش في منزل والدي ولي رحمه مع أخواتي. نعم. أخواتي تزوجوا وصابوا المنزل ده، منزل ده كبار. نعم. أنا تزوجت في المنزل ده وبعد كده ربنا أراد إن أنا يعني امتلكت شقة تانية في مكان جديد. نعم. المنزل ده عشان أتنازل عنه. صاحبك بياخد مبلغ من المال، هل المبلغ من المال ده يوزع ما بيني وما بين اخواتي كميراث؟ نعم. ولا يبقى من حقي منفرد؟ ما هو كان للوالد. كان للوالد. خلاص. اي نعم يكون ميراث. يبقى كميراث. نعم نعم. الله يوفقك حياكم الله. سافرت الى جده. نعم. كان عندي عمل هنا. نعم. بغيت نسوي عمره من وين احرم من هنا؟ انت لما تسافر لجده ليش؟ كان عندي عمل. عمل في جدة. أيه. يعني لو ما تبي عمره لازم تروح لجدة. أيه. أنا بس شوف اسمع مني. يعني لو ما تبي عمره ما تريد عمره أنت مجبر تروح لجدة. أيه. إذا جدت العزيمة فمن محلك.